بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم فله حناجر تكظم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا جاءته أخبار النبوة في حيرة فتى طيعا ومنورا فحكت خديجة ابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدت تستفهم وسلام.